أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. وقبل التطرق لصلب البحث، لا بأس بالإشارة إلى عدة أمور لها صلة وارتباط وثيق بالبحث. الأمر الأول أنه تقدم في علم المنطق أن الدلالات على ثلاثة أقسام. القسم الأول الدلالة المطابقية، وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، كدلالة لفظ الحيوان كدلالة لفظ الإنسان على تمام معناه الموضوع وهو الحيوان الناطق. والقسم الثاني من الدلالة الدلالة التضمنية، وهي دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له اللفظ، كدلالة الإنسان على الناطق وحده، أو كدلالة الإنسان على الحيوان وحده. والقسم الثالث الدلالة الالتزامية، وهي دلالة اللفظ على خارج المعنى على أمر خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ لكنه لازم له، كدلالة الإنسان على الضاحك، فإن الضاحك خارج عن معنى الإنسان ولكن الضاحك لازم للإنسان. وتقدم أيضا في علم المنطق أن الدلالة التضمنية فرض الدلالة الالتزامية وجودا، بمعنى أن الدلالة التضمنية لا تتحقق إلا بعد تحقق الدلالة المطابقية. والسر في ذلك لأن دلالة الجزء فرع دلالة الكل. وتقدم أيضا أن الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية، لأن الدلالة على ما هو خارج بعد الدلالة على ما هو داخلون. ولذا قيل أن الأصل في الدلالات الدلالة المطابقية، وأما الدلالة التضمنية وأما الدلالة الالتزامية فهما متفرعتان عن الدلالة المطابقية. هذا بحث من أبجديات المنطق بالنسبة لمستوى الحلقة الثالثة. الأمر الثاني وهو مهم، إن الفرق بين هذا البحث وهو بحث تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية وبين البحث الذي تقدم وهو مقدار ما يثبت بالدليل المحرم، أن البحث الأول هو بحث حول ثبوت الحجية، بينما بحثنا هذا حول سقوط الحجية. فالبحث الذي تقدم في الدرس الماضي كان ينص على أنه إذا ثبتت الحجية للمدلول المطابقي هل يقتضي ذلك ثبوتها للمدلول الالتزامي أو لا؟ فإذا قال لك الثقة زيد في النار ومقتضى حجية الثقة حجية مدلوله المطابقي، فهل لازم ذلك حجية مدلوله الالتزامي وهو أنه قد احترى أم لا؟ ذاك كان بحثا حول التبعية بلحاظ ثبوت الحجية. إذا ثبتت الحجية للمدلول المطابقي هل تثبت للمدلول الالتزامي أم لا؟ وقلنا أن نظرية السيد الصدر ذهبت إلى التبعية في مقالب ثبوت، بمعنى أنه إذا ثبتت حجية المدلول المطابقي تثبت كذلك حجية المدلول الالتزامي، والسر في ذلك يتكئ على نسبة قوة الاحتمال والكاشفية الذي هو ملاك جعل الحجية. بينما هذا البحث ليس بحثا عن ثبوت الحجية، بل هو بحث عن سقوط الحجية، بمعنى إذا سقطت الحجية عن المدلول المطابقي فهل تسقط عن المدلول الالتزامي أم لا؟ فإذا جاءك الثقة وقال لك زيد في النار، وتبين بعد ذلك المفروض أنه بمقتضى حجية قبل الاستفاح حجية المدلول المطابق وهو كونه في النار، قال لك الثقة زيد في النار، وعلمنا بعد ذلك كذب هذا الخبر، إذا سقط عن الحجية للعلم بكذبه، فهل المدلول الالتزامي وهو أنه قد احترق يسقط عن الحجية أو لا يسقط عن الحجية؟ إن قيل بسقوط المدلول الالتزامي عن الحجية بتبع سقوط المدلول المطابق عن الحجية فهذا معنى القول بالتبعية، وإن قيل أن المدلول الالتزامي يظل على حاله حجة وإن سقط المدلول المطابق عن الحجية فالقول هذا يعني القول بعدم التبعية. إذن البحث هنا حول التبعية بلحاظ سقوط الحجية، بينما ذاك البحث كان التبعية بلحاظ ثبوت الحجية. الأمر الثالث، اتضح من خلال الأمر الثاني المتقدم أن بحثنا هذا متفرع على القول بحجية المدلول الالتزامي، فإذا سلمنا أن المدلول الالتزامي حجة أتى هذا البحث، وهو أنه إذا سقطت الحجية عن المدلول المطابق هل تسقط عن المدلول الالتزامي أم لا؟ أما إذا قلنا أن المدلول الالتزامي ليس بحجة كما قلنا في المداليل الالتزامية بالنسبة للأصول العملية، قلنا أن مثبتات الأصل العملي ليست بحجة، إذا كان المدلول الالتزامي ليس حجة لا يأتي هذا البحث إذا سقطت الحجية عن المدلول المطابق هل تسقط عن المدلول الالتزامي، يكون من باب السالب بانتفاء الموضوع، لأنه أساسا لم تثبت الحجية للمدلول الالتزامي كما يقال بسقوطها وعدم سقوطها. ولهذا أفاد بعض شراح الحلقة الثانية بأن هذا البحث وهو بحث تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في مقام سقوط الحجية وعدم السقوط بحث يقتصر على مثبتات الأمارة دون مثبتات الأصل العملي، والوجه في ذلك أن هذا البحث يختص بمثبتات الأمارة بمعنى المداليل الالتزامية للأمارة دون المداليل الالتزامية للأصل العملي، لأن المداليل الالتزامية للأصل العملي ليست حجة، فإذا كانت ليست حجة لا يقال تسقط أو لا تسقط لأنها سالبة من جبائل، هي ليست حجة حتى يقال تسقط عن الحجية أو لا تسقط عن الحجية بخلاف مثبتات الأمارة، فإن مثبتات الأمارة لما ثبتت حجيتها جاء هذا البحث إذا سقط المدلول المطابق عن الحجية هل يسقط المدلول الالتزامي عن الحجية أم لا يسقط؟ إذا هذا البحث فقط يقتصر على ماذا؟ على مثبتات الأمارة دون مثبتات الأصل العملي، هكذا أفاد دام ظله وما أفاده محل تأمل. والوجه في التأمل أن يقال أن مثبتات الآخر وإن كانت ليست بحجة ولكن ليست بحجة بلحاظ المقام الثبوتي. نحن هناك في ذاك البحث كان البحث بحثا ثبوتيا، قلنا لا يوجد دليل ثبوتي يثبت حجية المدلول الالتزامي في الأصل للأصل العملي. لا يوجد عندنا نقطة ثبوتية تثبت حجية المدالين الالتزامية للأصل العملي بتبع إثباتها للمدلول المسابقي. في الأمانة موجودة وهي نقطة قوة الاحتمال والكاشف. أما في مقام الثبوت بالنسبة لمدالين للمدالين الالتزامية بالنسبة للأصل العملي فلا يوجد دليل ثبوتي، كما أنه نفس دليل الاستصحاب ما هو إلا مجرد الجري العملي. نفس أدلة الأصول العملية في مقام الإثبات أيضا لا تثبت المدلول الالتزامي للأصل العملي. ولكن الأعلام قالوا صحيحا بلحاظ الثبوت لا دليل على حجية المدلول الالتزامي للأصل العملي، ونفس أدلة الأصول العملية قاصرة عن إثبات حجية المدلول الالتزامي للأصل العملي. ولكن إذا قام دليل خاص، إذا قامت قرينة خاصة تثبت أن المدلول الالتزامي للاستصحاب حجة، تمسكنا بحجية المدلول الالتزامي بتبع قيام الدليل على حجية. إذا استصحبنا حياة زيد، لازم استصحاب حياة زيد بعد 20 سنة نبات اللحية على حلاوته. فإذا جاء دليل معتبر يعتبر حجية الأصل حجية مثبتات الأصل، يكون إذا المدلول الالتزامي للأصل العملي حجة وليس بحجة، يكون حجة لأنه قام الدليل الخاص على إذا الأعلام إنما قالوا إنما مثبتات الأصل العملي ليست بحجة بلحاظ مقام الثبوت ونفس الإثبات، ولكن لا مانع من قيام دليلا خاصا على حجية بعض المدالين الالتزامية لبعض الأصول، قيام دليل خاص. فبالتالي يمكن تصوير حجية المدالين الالتزامية للأصل، يمكن القول بأن بعض المدالين الالتزامية للأصول العملية حجة عند قيام قرينة خاصة على حجيتها. وبالتالي يأتي هذا البحث وهو أنه إذا سقط المدلول المطابق عن الحجية يسقط المدلول الالتزامي أو لا يسقط المدلول الالتزامي. إذا لا وجه لاختصار هذا البحث بمثبتات الأمارة، فهو يعم كلا البحثين، لأنه يمكن تصوير حجية المدلول الالتزامي بالنسبة للأصل العملي فيما إذا كان هناك دليل خاص. ما معنى إثبات؟ معنى الإثبات هو أنه قام الدليل. لا، معنى الإثبات يعني نفس دليل الاستصحاب وهو صحيح الزرارة لا تنقض اليقين بالشيخ أو لا ينقض اليقين، نفس هذا الدليل إثباتا، نفس هذا الدليل إثباتا لا يثبت لنا حجية المدلول الالتزامي. هذا معنى بلحاظ الإثبات، وإلا بلحاظ الإثبات بمعنى يوجد دليل إثباتي خاص غير نفس دليل الاستصحاب، هل يمكن؟ هذا فيما يتعلق بالأمر الثالث. الأمر الرابع، إن فكرة البحث عبارة عن أنه إذا سقطت الحجية عن المدلول المطابقي هل تسقط الحجية عن المدلول الالتزامي بتبع سقوطها عن المدلول المطابقي؟ ومثال على ذلك حتى يتضح البحث بشكل جلي. إذا قال اختفى زيد في النار فإن للخبر هذا خبر اختفى مدلولين. المدلول الأول مدلول مطابق، وهو أنه أخبر بأن زيدا في النار. والمدلول الثاني هو مدلول التزامي، وهو أن لازم أنه في النار، أنه قد احترق، لازم أنه في النار أنه احترق. فإذا تبين أن هذا الخبر كذب، هذا الخبر كذب، أو جاء خبر يعارضه من خبر ثقة بأن قال زيد ليس في النار، المهم أن المدلول المطابق وهو أن زيدا في النار سقط عن الحجية. منشأ سقوطه عن الحجية إما لبيان أن خبر هذا الثقة كان كاذبا غير مطابق للواقع، أو لمجيء بينة أخرى وخبر آخر يعارض نفس هذا الخبر. شيخ علي ثقة قال زيد في النار، جاء الشيخ محمد ثقة أخر قال زيد ليس في النار، فيسقط عن الحجية أن يتعارض خبر الشيخ محمد مع خبر الشيخ علي، فيسقط عن الحجية لأن تعارض الخبرين يوجب سقوطهما عن الاعتبار. إذا سقط المدلول المطابق وهو كون زيد في النار، المدلول الالتزامي وهو انه احترق يسقط او لا يسقط. هنا ياتي الباحث، ان قيل يسقط قلنا بالتبعيه، ان قيل لا يسقط قلنا بعدم التبعيه. ولكن ليعلم ان البحث يقع في جهتين، الجهه الاولى من الباحث تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، والجهة الثانية من البحث تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية، بأنه تارة يقال إذا سقط المدلول المطابق عن الحجية هل يسقط المدلول الالتزامي أم لا يسقط، وبحث آخر إذا سقط المدلول المطابق عن الحجية هل يسقط المدلول التضمني أم لا يسقط. فهنا جهتان في البحث، السيد سلط الضوء على الجهة الأولى وأشار إشارة سريعة إلى الجهة الثانية في آخر سطر من البحث، ولذا نحن نعلق إن شاء الله ونبين الجهة الثانية في حينها. الأمر الخامس، وهو أننا يمكن أن نطور ثمرات عملية لهذا البحث، وهذا البحث بحث حيوي في الفهم، فلا بد أن تنتخبوا مبنى لكم، هل التبعية أو عدم التبعية. نذكر ثمرة من ثمرات هذا البحث. إذا قامت البينة على ملكية زيد لهذا الكتاب، جاءت البينة، جاء حضر الثقة وقال هذا الكتاب، فلنفرض أن هذا الكتاب اترك زيد وعمد مثل في الجماعة، هذا الكتاب كان في يد الشيخ يوسف، والمفروض بناء على قاعدة اليد يثبت أن الكتاب ملك للشيخ يوسف لأنه في يد الشيخ يوسف بمقتضى قاعدة اليد. جاء الشيخ محمد قال الكتاب للشيخ علي. إذا قامت بينة تثبت ملكية الكتاب للشيخ علي. إذا عندنا بينة خبر ثقة يثبت ماذا؟ ملكية الكتاب للشيخ علي، وقاعدة اليد لأن الكتاب في يد الشيخ يوسف تثبت الملكية للشيخ. أيهما يقدم؟ من الأعلام قالوا أن البينة تقدم على قاعدة اليد، البينة تقدم على قاعدة اليد، فيثبت الكتاب كونه للشيخ علي. لاحظ، لازم المدلول المطابقي أن الكتاب للشيخ علي. لازم ذلك أنه ليس للشيخ. إذا لازم كون الكتاب ملكا للشيخ علي نفي الملكية عن الشيخ يوسف. هذا المدلول الالتزامي. وجاء الشيخ حسين قال الكتاب ملك للشيخ أحمد، فقالت بينا تثبت ملكية الكتاب للشيخ أحمد. إذا يكون الكتاب للشيخ أحمد للشيخ علي، لأن للشيخ نعم قامت بينا أخرى أن للشيخ أحمد الكتاب، فيثبت أن الكتاب للشيخ أحمد. ولازم أنه للشيخ أحمد أنه ليس لك يا شيخ يوسف، نفي ملكية الكتاب عنك. إذا عندنا بينتان، بينة أولى من ثقة وهو الشيخ محمد قال أن الكتاب ملك للشيخ علي، وعندنا بينة ثقة أخرى تقول أن الكتاب ملك للشيخ أحمد. عندنا بينتان، لازم هاتين البينتان مدلول الالتزام لهما واحد وهو نفي ملكية الكتاب عن الشيخ يوسف. إذا المدلول الالتزام للبينتين واحد وهو أن لازم أنه للشيخ علي ليس لك يا شيخ يوسف، لازم أنه للشيخ أحمد أيضا ليس لك يا شيخ يوسف. أيهما يقدم من البينتين؟ هل تقدم البينة التي تثبت ملكية الكتاب للشيخ يوسف أم للشيخ أحمد؟ لا ترجح لأحدهما على تتعارض البينتان فتتساقطا. إذا سقطت حسية المدلول المطابق وهو ملكية الكتاب للشيخ أحمد والشيخ يوسف. هل تسقط يقض المدلول الالتزامي وهو نفي ملكية عن الشيخ يوسف أم لا؟ هنا نقول إن قلنا للتبعية فأيضا الشيخ يوسف ليس مالك للكتاب، عفوا نثبت أنه مالك للكتاب لأن المدلول الالتزامي هو أن الكتاب ليس له، فإذا فقط أنه ليس له يعود الكتاب له. أما إذا قلنا لا لا نلتزم بالسقوط، فقط المدلول المطابق المدلول الالتزامي يبقى على حالي وهو نفي ملكية الكتاب بالنسبة للشيخ يوسف، نقول إذا حتى الكتاب يا شيخ يوسف ليس ملكا لك. هذه من جملة الثمرات التي تترتب على البحث، وهذا ما يسمى في كلماتهم بنفي الحكم الثالث عند تعارض الخبرين. لاحظ تعارض خبران وكان المدلول الالتزامي هو نفي حكم وهو نفي الملكية بالنسبة إلى الشيخ يوسف. نفي الحكم الثالث عند تعارض الخبرين، هل يسقط الحكم الثالث أو لا يسقط الحكم الثالث؟ هذه من المسائل التي تترتب عليها ثمار، لأنه قد يأتي خبر زرارة ولازمه افرض أن خبر زرارة ماذا يقول؟ طبعا هذه حيوية المسألة في الفقه. افرض أن خبر زرارة جاء وقال صلاة الظهر واجبة، تعطي الغيبة، صلاة الظهر واجبة، ما هو لازمه؟ لازمه انتفاء الجمعة. وجاء لا نحتاج لأن نصور تعارض خبرين. جاء الخبر الأول وقال صلاة الجمعة واجبة ولازمها عفوا صلاة الظهر واجبة ولازمه نفي وجوب الجمعة. فهنا إذا تبين فساد خبر زرارة هل يبقى المدلول الالتزامي أو لا يبقى المدلول الالتزامي؟ أيضا نصور تعارض خبرين. إذا جاء خبر زرارة وقال صلاة الجمعة واجبة لازمه نفي وجوب، لا تقول لازمه نفي وجوب الظهر، قل لازمه عدم إباحة الظهر. إذا قال صلاة الظهر واجبة يعني ليست مباحة، عدم إباحة صلاة الظهر. وجاء خبر محمد بن مسلم وقال أيضا صلاة الجمعة واجبة، ايضا لازمه عدم الاباحة، عدم الاباحة. فالمدلول الالتزامي واحد وهو عدم الاباحة. طبعا خبر محمد بن مسلم يتعارض مع خبر زرارة، لان احدهما يرى وجوب صلاة الظهر والاخر وجوب صلاة الجمعة، يتعارضان يتساقطان. المدلول الالتزامي هو عدم الاباحة، يبقى ولا يبقى. هذا ايضا يأتي بناء على هذا البحث التبعية وعدم التبعية. اذا ثمرات عديدة نترتب على هذا البحث. مثلا اذا كان عندنا وجوب، فوجوب تقديم الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أراد أحد أن ينادي النبي عليه أن يقدم صدقة، وما عمل بهذه الآية إلا أمير المؤمنين عليه السلام. الآن يوجد وجوب، نسخ هذا الحكم. إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز أو لا يبقى الجواز؟ إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز أو لا يبقى الجواز؟ فهنا بعضهم صورها أنها راجعة إلى بحث التبعية وعدم التبعية. ثمار كثيرة عملية تترتب على هذا الباحث. إذا اتضحت هذه الأمور نشرع في صلب الموضوع والكلام فعلا في ثلاث جهات. الجهة الأولى حول تحرير محل النزاع، والجهة الثانية حول الأقوال المذكورة في البحث، والجهة الثالثة ذكر الدليل على كل قولين لكل قولين، وتحرير محل النزاع. نعم الأخرى مو مقدمة، أنا وضح صباح فكرة الدرس كل شيء. نعم مسامحا نسميها مقدمة. وتحرير محل النزاع مرهون بذكر تمهيد حاصله أن اللازم على ثلاث صور. تارة يكون اللازم مساويا للمدلول المطابق، وتارة يكون اللازم أخص من المدلول المطابق، وتارة يكون اللازم أعم من المدلول المطابق. إذا كان اللازم مساويا للمدلول المطابق، فمثاله إذا جاء خبر الثقة وقال إن زيدا يسمع، لازم أنه يسمع ماذا؟ أن له حاسة أذن، حاسة سمع، وأذنه سليمة وغير مصاب بمرض، صحيح أم لا؟ إذا قال زيد يسمع أذنه سليمة. هنا نجد أن هذا اللازم مساو للمدلول المطابق، لأن صحة حاسة السمع علة منحصرة بالمدلول المطابق. يعني إنما يتحقق سماع الأصوات بسبب كون حاسة السمع سليمة وغير مصابة بالأمراض. فنجد أن علة سماع الأصوات منحصر بماذا؟ بحاسة السمع السليمة. لهذا يقال أن المدلول هنا مدلول، عفوا، أن اللازم هنا لازم مساوي. أو كما مثل البعض بأن إذا جاء الثقة وقال الشمس طالعة، لازمه وجود النهار، ووجود النهار علة منحصرة بالنسبة إلى طلوع الشمس، أو طلوع الشمس علة منحصرة بالنسبة إلى طلوع النهار. إذن يمكن القول أن اللازم يكون مساويا للمدلول المطابق إذا كان اللازم علة انحصارية للمدلول المطابق، يقال على هذا اللازم أنه لازم مساوي. وأخرى يكون اللازم أخص بالنسبة إلى المدلول المطابق، أخص من المدلول المطابق. وهذا ضابطته. أيضا قد يكون اللازم علة منحصرة، ولكن يفرض للمدلول المطابق مداليل التزامية عديدة، من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا جاء الثقة وقال لك الثقة زيد مات، المدلول المطابق هو إخبار عن موت زيد. ما هو لازم موت زيد؟ هو أن نفسه قد توقف. من الواضح أن توقف النفس ليس علته إلا الموت، فاللازم هنا معلول لعلة انحصارية وهو موت زيد. لا يتوقف النفس إلا عن طريق الموت. إذا مات الشخص توقف نفسه. إذا لماذا لا تقول أن هذا لازم مساوي؟ نقول لا، لا نعتبره لازم مساوي، لأن المدلول المطابق وهو موت زيد له مداليل كثيرة. لازم موت زيد أنه لا يحكم، لازم موت زيد أنه لا يصرخ، لازم موت زيد أنه لا يتكلم، لازم موت زيد أنه لا ينام، أنه لا يمشي، أنه لا يتحرك، أنه لا يحب، أنه لا يبغض. إذن هناك مداليل التزامية كثيرة بالنسبة للمدلول المطابق. وإن كان اللازم معلول لعلة انحصارية، لكن المدلول المطابق له مداليل التزامية كثيرة، بخلاف مثلا ما إذا صورنا وقلنا أن إذا قيل لنا زيد يسمع، زيد يسمع، لازمه أن له أذن. إذن نجد أن الأذن علة منحصرة للسمع وليس للسمع إلا مدلول التزامي واحد. هذا هو الفرق بين اللازم المساوي واللازم الأخر. إذا كان اللازم مساويا للمدلول المطابق أو كان اللازم أخر، لاحظ أن وقوف التنفس عند زيد أخف من موت المدلول المطابق وهو موت زيد. لماذا؟ لأن موت زيد ليس لازمه فقط توقف النفس، بل لازمه عدم الأكل وعدم النوم وعدم الشرب وعدم الكلام وعدم الحركة. فواحد من هذه اللوازم توقف نفس، فهذا يكون أخف من مداليل من المداليل الالتزامية الثابتة للمدلول المطابق في الصورة الأولى، وهو كون اللازم لازم مساوي. وفي الصورة الثانية، وهو فيما إذا كان اللازم لازما أخاف. هنا لم يقع الخلاف بين الأعلام في القول بالتلعية، بمعنى أن المدلول المطابق إذا سقط عن الحجية يسقط المدلول الالتزامي المساوي والأخف. فإذا تبين أن زيد لم يسمع، هنا يسقط المدلول الالتزامي وهو أن أذنه ليست بسليمة. وكذلك إذا تبين أن زيد لم يمت، إذا نفسه لن يتوقف. إذا نقول إذا كان اللازم مساويا أو كان أخر، القول بالتبعية، بمعنى إذا تبين فساد المدلول المطابقي وكذب المدلول المطابقي يتبين فساد المدلول الالتزامي. وليس السر في ذلك إلا أن النقطة مشتركة بين اللازم الأخر واللازم المساوي، وهو أنهما ما كان لازما لعلة انحصارية منحصرة، النكتة واحدة فيهما. ولهذا الأعلام تجد أنهم يذكرون اللازم المساوي ولا يذكرون اللازم الأخر، يهملون ذكر اللازم الأخر، لأنه النكتة فيه واحدة، وهو كون التلازم ناشئا عن علة انحصارية. إذا ليس محل النزاع في اللازم المساوي واللازم الأخر. إذن أين محل النزاع؟ فيما إذا كان اللازم أعم من المدلول المطابق. مثال على ذلك، إذا قلنا إذا جاء الصفة وقال زيد احترق في النار، زيد احترق في النار، هذا هو المدلول المطابق الذي أخبر به الصفة. ما هو لازم أن زيد احترق في النار؟ أنه مات. ولا شك أن اللازم وهو الموت لازم أعم من الاحتراق في النار، لأن الموت كما يتحقق بالاحتراق يتحقق الموت بالسقوط من شاهق، يتحقق الموت بالقاتل، يتحقق الموت بالكيماوي، يتحقق الموت فاروق بكريوس. إذا نجد أن الموت ليس منحصر ماذا تحققه بسبب الاحتراق، بل هو لازم أعان قد يتحقق بحصص غير حصة الاحتراق. هنا إذا كان اللازم أعان يأتي الكلام إذا صرفت الحسية عن المدلول المطابق، تبين أن زيد لم يحترق في النار، هل تسقط الحسية عن المدلول الالتزامي أم لا؟ هنا محل نزاع، ومثال فقهي لطيف على ذلك. إذا جاء الثقة وقال وقعت قطرة بول على ثوبك، وقعت قطرة بول على ثوبك، هذا هو المدلول المطابق الذي أخبر به الثقة، وقوع قطرة ثوب، قطرة بول على الثوب، ما هو لازم ذلك؟ أحسنت أن الثوب نجس، لا شك أن النجاسة لازم أعم، لأن النجاسة ليست منحصرة بوقوع قطرة البول على الثوب، قد تتحقق النجاسة بوقوع قطرة دم، قد تتحقق النجاسة بوقوع مني، قد تتحقق النجاسة بوقوع بملامسة كلب رطب مثلا وما شابه ذلك. إذا النجاسة أعم من تحققها من خلال البول. هنا إذا جاء الثقة شيخ أحمد وقال هذا الثوب نجس، عفوا هذا الثوب فيه بولون، وسقط عن الحجية، تبين قال لك الثقة أنا مشترك، وش تقصد الثوب ذاك الذي لجارك لم يكن ثوبك هذا، أو الثوب الأحمر كنت أقصد وليس الثوب الأصفر، هل يسقط المدلول الالتزامي وهو النجاسة أم لا؟ هنا محل البحث، إذن محل النزاع في البحث فيما إذا كان اللازم لازما أعنا. والأقوال في المسألة فإن قول أنه لا يوجد اختلاف، الوجدان شاهد على القول بالتبعية، بمعنى إذا سقطت الحجية عن المدلول المطابق تسقط عن المدلول الالتزامي تبعا لسقوطها عن المدلول المطابق. والسر في هذا الوجدان ما ذكرتموه لنا في الأمر الأول من أنه قد تقدم في المنطق أن الدلالة الالتزامية متفرعة على الدلالة الالتزامية، وإذا سقط الأصل بعمره سقط الفرع، الدلالة الالتزامية متفرعة عن الدلالة المطابقية، بمعنى أن الدلالة المطابقية هي الأصل والدلالة الالتزامية هي الفرع، فإذا سقط الأصل سقط الفرع. لماذا كل هذا البحث والاختلاف نظريات ما شابه ذلك؟ إن قال قلنا أن التفريع بلحاظين، تارة يكون التفريع بلحاظ الوجود وأخرى التفريع بلحاظ الحسية، نحن نقول لا تتحقق الدلالة الالتزامية إلا بتحقق الدلالة المطابقية، بمعنى وجودها وجود الدلالة الالتزامية فرع وجود الدلالة المطابقية. أنا كيف أعلم أن ضاحك لازم خارج عن معنى الإنسان؟ أول أعرف ما هو معنى الإنسان، إذا علمت أن معنى الإنسان ووضعت معنى الإنسان وأوجدت معنى الإنسان بالنسبة للحيوان الناطق، بعد ذلك أقول إذا الضاحك هو خارج عن معنى الإنسان، فما ذكر في المنطق من أن الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية ماذا؟ وجودا. بينما هنا ليس الكلام في الوجود، الكلام في الحجية، والحجية أمر مجعول من الشارع. هل الشارع إذا أسقط الحجية عن المدلول المطابقي يسقط مو يسقط ولا تسقط عن المدلول الالتزامي أم لا؟ الكلام ليس في التفرع في مقام الوجود، الكلام في الحجية بما هي فعل من قبل الشارع. إذن هذا إن قلت لك فرق بين البحث المنطقي والبحث الأصولي. هناك التفرع والقول بالتفرع بلحاظ الوجود، بمعنى وجود الدلالة الالتزامية يتفرع عن وجود الدلالة المطابقية، وليس الكلام هنا في الوجود. إذا فنصل إلى البحث ونقول أن الأقوال في المسألة قول يقول بعدم التبعية، بمعنى القول الأول هو قول بالتبعية، بمعنى إذا سقطت الحجية عن المدلول المطابقي تسقط عن المدلول الالتزامي، وهذا ما تبناه سيد الكوحي، وأيضا تبنى ذلك السيد شهيد الصاد، ولكن النقطة مختلفة. وقول آخر هو القول بعدم التبعية، وهو ما تبناه المحقق نائيني أعلى الله مقامه الشريف. فنعرض دليل القول الأول وهو القائل بالتبعية. قال: تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية إذا كان اللازم المدلول عليه من قبل الأمارة بالدلالة الالتزامية من قبيل اللازم الأعان، كما مثلنا على ذلك. إذا جاء خبر الثقة وقال زيد احترق في النار، فإن لازمه أنه قد مات، والموت لازم أعان، إذ قد يتحقق الموت بالدخول في النار وقد يتحقق بحصة أخرى كالسقوط من شاهقين. ومثلنا مثال فقهي على ذلك فيما إذا قال الثقة بأنه وقعت قطرة بول على ثوبك، فإن لازمه تحقق النجاسة، والنجاسة وهو المدلول الالتزامي لازم أعام، لأنه كما يتحقق عن طريق البول تتحقق النجاسة عن طريق بقية المنجسات. فهو محتمل الثبوت حتى مع عدم ثبوت المدلول المطابقي، وحينئذ إذا سقطت الأمارة عن الحجية في المدلول المطابقي لوجود معارض كما صورنا في تعارض البينتين، تتعارض البينتان ماذا؟ فتتساقطا، أو للعلم بخطئها في المدلول المطابقي. علمنا أن الشيخ أحمد قال زيد مات، ابن زيد هذا جالس أمامنا، أو زيد احترق في النار، ذهبنا لم نجد أن زيد احترق في النار، فتبين خطأ المخبر والناقل، فهل تسقط حجيتها في المدلول الالتزامي أيضا أو لا؟ قد يقال إن مجرد تفرع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية وجودا لا يبرر تفرعها عليها في الحجية أيضا، وقد يقرر. نعم هذا قلت قل وقد يقرب التفرع في الحجية بأحد الوجهين التاليين. هذا قد يقرر، هذا الذي قلت إن قلت هناك فرق بين البحث المنطقي وهو أنه في مقام الوجود، وهنا بلحاظ الحجية. يقول الشيخ مجرد أن الدلالة الالتزامية تتفرع وجودا عن الدلالة المطابقية لا يعني تفرعها بلحاظ الحجية بأحد الوجهين التاليين. الوجه الأول ما ذكره السيد الأستاذ الخوئي، وحاصل ما أتفضل به السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، أنكم قلتم في البداية في تأسيس البحث متى ما كان اللازم لازما مساوي فالقول هو به تبعية، بمعنى إذا سقطت الحسية عن المدلول المطابق سقطت عن المدلول المطابق الالتزام. وفي مقام الإخبار في الحقيقة والواقع لا نتصور مدلول، لا نتصور مدلول التزامي إلا وهو من باب اللازم المساوي، لازم أعنا نتعقله. والوجه في ذلك، والوجه في ذلك أن الثقة إذا أخبرك بشيء فهو لا يخبرك بالوجود السعي المنبسط على المراتب المتعددة، فإذا قال الثقة وقعت قطرة بول في ثوبك لازمه أن ثوبك أصبح نجسا. فالثقة إذا أخبرك بوقوع قطرة بول في الثوب أو على الثوب فهو لا يريد أن يخبرك بالنجاسة التي متحققة بالدمي والمني وبقية، يريد أن يخبرك عن النجاسة المقارنة بالبول، عن الحصة التي تحققت عن طريق البول. وهذا واضح. إذا جاء الشيخ أحمد وقال يا شيخ هذا الثوب أرى عليه قطرة بول، ماذا يريد أن يصل؟ يريد أن يقول أنه نجس، يريد أنه يقول نجس يعني مطلق النجاسة أو النجس الخاص عن طريق البول، النجاسة التي لم تتحقق إلا عن طريق البول. فلهذا نستطيع أن نقول هكذا: المدلول المطابق لخبر الثقة هو وقوع قطرة بول على الثوب، والمدلول الالتزامي ما هو؟ نجاسة الثوب عن طريق باول. فبهذا اللحاظ يكون هذا اللازم أعم أم مساوي؟ يكون مساوي، يكون مساوي، لأنه النجاسة التي عن طريق الباول وليست مطلق النجاسة وجودها السعي الذي يشمل جميع مراتب النجاسة. إذا يقول السيد الخوئي وإن كان هو ولا لا شك أن النجاسة أعم من تحققها عن طريق الباول أو عن طريق غير باول، ولكن الثقة إذا قال لك هذا فيه بول يريد أن يقول نجس عن طريق البول، فهو دائما اللازم مساوي. وإذا كان اللازم لازما مساويا قلنا أنه متى ما كان اللازم لازما مساويا فالقول هو بالتبعية، إذا تبين فساد خبر الثقة وأنه لا يوجد بول على الثوب نقول إذا انسقطت النجاسة التي عن طريقها وجه، وجه نقول عرفي. قال ما ذكره السيد الأستاذ من أن المدلول الالتزامي مساو دائما ها للمدلول هو صحيح أنه في أوله، وبتعبير السيد الصدر من خلال النظرة غير الفاحصة هو لازم أعم، ولكن من خلال النظرة الفاحصة هو لازم مساوي دائما للمدلول وليس أعم منه. فكل ما يوجب إبطال المدلول المطابق، يوجب إبطال المدلول المطابق عن طريق الكذب والخطأ أو المعارضة معه، كما في تعارض خبرين، جاء خبر قال وقعت قطرة بول على الثوب، جاء خبر آخر قال لم تقع قطرة بول على الثوب، فيتعارض الخبران فيتساقطا، يوجب ذلك بشأن المدلول الالتزامي أيضا، يعني أيضا تسقط الحجية عن المدلول الالتزامي. فالسيد الخوي يقول إذا جاءك الثقة وقال زيد احترق في النار، ما هو لازمه؟ أنه مات. يريد أن يقول مات ولو من شاهد، أو يريد أن يقول مات عن طريق الاحتراق، مو مات عن طريق ضربة كيماوية. والوجه في المساواة مع أن ذات اللازم قد يكون أعم من الواضح والوجدان أن الموت لازم أعم من تحققه عن طريق الاحتراق وغيره، من الواضح والوجدان شاهد على ذلك أن النجاسة تتحقق عن طريق البول وغيره فاول، لكن ان اللازم الاعم له حصتان احداهما مقارنه مع الملزوم أخاف، والأخرى غير مقارنة، والأمارة الدالة مطابقة على ذلك الملزوم. ما هو على ذلك الملزوم؟ يعني على الحصة المقارنة، إنما تدل بالالتزام على الحصة الأولى من اللازم، وهي الحصة المقارنة وهي مساوية دائما. يعني إذا جاء لك، إذا جاء الثقة وقال لك ثوبك عليه قطرة دم، هنا النجاسة لازمه النجاسة، والنجاسة في الحقيقة والواقع حصة غير مقارنة، لأنه لازم أعم. لكن الثقة عندما أخبرك بذلك، هل يريد النجاسة الحصة الأعام أو الحصة المقارنة للبول؟ أحسنتم. إذا قال هذا عليه بول، يعني نجس بسبب البول لا بسبب الدم. زيد احترق في النار، لازمه أنه ميت بسبب الاحتراق لا بسبب السقوط من شاهق. فدائما يكون اللازم لازم مساوي، وإذا كان لازما مساويا قلنا بالتبعية. فإذا سقط المدلول المطابق عن الحجية سقط المدلول الالتزام عن الحجية. أشكل السيد الصادق على هذا الوجه بأننا يمكن أن نتصور لازما عما وليس مساويا، كما إذا كان المدلول المطابق ضد ولازمه عدم ذلك ضد. إذا قال لك الثقة هذا الكتاب أصفر، إذا المدلول المطابق هو صفرة، ما هو لازم ذلك؟ أنه غير أسود، لازمه عدم السواد. فهنا لا شك أن عدم السواد لازم أعم من الصفر، لأن عدم السواد يعني يشمل الأصفر والأبيض والأخضر والأحمر كله عدم سواد. فهنا إذا قال لك الثقة هذا أصفر لازم أنه عدم أسود، يقول الثقة في الحقيقة والواقع هو لا يريد أن يخبرك بأنه غير أسود عن طريق حصة صفرة. لماذا؟ هذه النكتة دقيقة تحتاج إلى إبراز دقيق، وإلا قد يقول نعم. حتى لو قال، قد يعود كلام السيد الخوي أنه لو قال الثقة هذا أخضر لازمه أنه غير أسود، فيريد غير الأسود الذي عن طريقه عن طريق الصفرة تحقق. لا، يقول هذا مستحيل أساسا، لا للوجه الذي ذكره الشيخ الأيرواني من أن عدم السواد عدم، والعدم لا يحصر، لأن العدم لا شيء له حتى يحصر. إذا كان عدم السواد لا يحصر لأنه لا شيء له، فماذا تقول شيخ الأيرواني في الحكم؟ يقال عدم السواد غير عدم البياض، ولا شك أن الحكم فرع التصور، والتصور أمر وجودي. هنا إذا كان العدم قابلا للحكم بدليل أنني أقول عدم السواد هو غير عدم البياض، هذا إنما يدلل على أن العدم هنا له حظ من الوجود، ولهذا هذا العدم عدم مضاف وليس العدم المطلق. الذي لا شيئية له هو العدم المطلق، العدم المطلق من حيث هو عدم لا شيئية له، بينما العدم المضاف نقول أقول هكذا، عدم الشيخ يوسف غير عدم الشيخ علي، عدم عمامة الشيخ يوسف غير عدم عمامة الشيخ زيد محمد. إذا حكم، والحكم لا يتحقق إلا ضمن تصور أطراف، التصور فرع كون الأطراف موجودة ومتحققة. قالوا هناك في الفلسفة أن هذا النحو من العدم المضاف، وهو العدم المضاف إلى شيء، إلى حصة وجودية، كعدم السواد، عدم البصر. أقول عدم البصر غير عدم السمع، يقول هذا له حظ من الوجود. إذا بما أنه له حظ من الوجود قابل للتحصيل، ثم ذكره الشيخ الإيراني كوجه أنه والوجه في ذلك أن عدم السواد عدم والعدم غير قابل للتحصيل. نقول هذا من العدم المضاف، والعدم المضاف له حظ من الوجود، وما هو الذي لا شيئية له ومطلق العدم. العدم من حيث هو عدم، أما العدم من حيث إضافته إلى أمر وجودي له حظ من الوجود بدليل أننا نحكم عليه. فلهذا النقطة تحتاج إلى دقة تبردها إن شاء الله غدا. تم الكلام ورفع المقام والحمد لله رب العالمين. نعم.